ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ الجواب: الإنسان يقع في نفسه علم بأمر من الأمور من ناحية ثبوته أو من ناحية نفيه، ويقع في نفسه اعتقاد، ويقع في نفسه غلبة ظن، ويقع في نفسه ظن. هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة من ناحية الإثبات أو من ناحية النفي، يعني يعتمد عليها. فإذا تقرر عنده علم أو اعتقاد أو غلبة ظن أو ظن راجح لإثبات أمر من الأمور أو لنفي أمر من الأمور، فإنه يبني عليه. أما إذا تردد، تساوى عنده الأمران، يعني شك في هذه الحال، ينطبق على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لأنه إذا حصل الشك، فعلى سبيل المثال، من تيقن أنه متطهر وشك هل أحدث أم لا، فإنه يبني على اليقين، فإنه يبني على اليقين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن تيقن أنه محدث ولكن شك هل توضأ أم لا، فإنه يبني على اليقين، وهو حصول يعني انتقاض الوضوء منه، لأنه شاك في رفع هذا الحدث، فيبني على اليقين، وبناء على ذلك فإنه يتوضأ. وهكذا من شك هل صلى صلاة العصر مثلا أو لم يصلي، فالأصل عدم الصلاة، فإنه يصلي. وهكذا لو شك في أي صلاة من الصلوات، فإذا كان الأمر ثابتا في ذمته وشك في براءتها، فالأصل ثبوته. وإذا كانت ذمته بريئة وشك في إشغالها، فإن الأصل براءتها، وحينئذ هذا الشك لا عبرة به. وبالله التوفيق.